بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 60 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. من يجيب على هذا السؤال؟ هل يمكن أن يرى الله في المنام يا موسى؟ بلا خلاف، بالإجماع. من الذي نقل الإجماع أو الاتفاق؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي قال عدم جواز رؤية الله في المنام؟ المعتزلة، أحسنت، والجهمية. ما هو الدليل على جواز رؤية الله في المنام؟ عندك سعد: رأيت ربي في أحسن صورة. رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام على ماذا تدل؟ من يجيب؟ نعم يا أبا الخير. بحسب حال الرؤيا، إن كان راضيا عنه أو إن ناداه، إما أنه يراه في المنام وإما أن لا يراه، إما أنه يسمع أو يراه بصورة أحد من البشر، هذا يمكن أن يكون. إذا عبرت مثل هذه الرؤيا بالخير أو بالشر بحسب سياقها، هل هذا من التأويل الذي يفعله الأشاعرة؟ ليس هذا من التأويل. لماذا؟ من يعلل؟ لأمور: الأمر الأول لأنه ليس هو الله في المنام حتى نؤول، فأنت إذا قيل لك فلان رأى الله أو رأيت الله لا يعني أن هذه الصورة حقيقة، ورؤيا المنام لا يبنى عليها أي حكم من الأحكام. والذين قالوا بأنه لا يرى الله سبحانه وتعالى في المنام ولا يمكن ذلك، قولهم هذا باطل، هذا يرده الواقع والحس والحال. فكم من إنسان رأى الله سبحانه وتعالى في المنام وهو من أهل الخير والصلاح؟ وليس هذا من باب تأويلات الأشاعرة. لو أن إنسانا قال رأيت الله في المنام وهو يضحك لي، فأنت تقول الضحك هنا تدل على أنه يرضى عنك أو يغفر لك. الأشاعرة في حقيقة الأمر في مثل هذه المسائل، مسائل الصفات، يؤولون، وهم يقولون هذا من باب التنزيه، أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في التعطيل. مثلا الضحك يعبرونه بالرضا، يقولون لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يضحك، لأن هذا لو أثبتناه على ظاهره سيكون تشبيه بالمخلوق. هذه مسائل تعرفونها في كتب العقيدة. وهكذا أنت لو رأيت في المنام أن الله يشير إليك برضا بيده مثلا، هذا لا يدخل تحت مسائل العقيدة، فإذا قلت في تعبيرها تدل أنه يرضى عنك أو تدل أنه يعطيك أو يرزقك مالا أو ينعم عليك بكرم وما إلى ذلك، هذا التعبير ليس تأويلا، لأن شرط التأويل والتعطيل وما إلى ذلك من هذه المسائل، مسائل العقيدة، هو أن يكون الواقع في اليقظة، أما في المنام لا يبنى عليه حكما. فنعم، يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. طيب، وتوقفنا عند قوله وقال القاضي عياض، صح؟ قال: وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام، وإذا رؤي على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام للتحقيق أن ذات المرء غير ذات الله. لو رؤي بصفة من صفات الأجسام، يعني من أوصاف البشر، قد يكون بهيئة فلان وفلان مثلا من الناس الذين تعرفهم أو ممن لا تعرفهم، يأتي بصورة رجل جميل أبيض مثلا، قد يكون عنده لحية من أوصاف البشر، هذه لا يقال هي من الشيطان ويهول ويشنع ويجدع على من يأتي بمثل هذه الرؤية، أو هو نفسه يستعظم هذا الأمر وأن هذا مما لا يجوز، هذا جائز، هذا بلا خلاف بين أهل السنة، لأن الرؤى والمنامات مما لا يبنى عليها الأحكام، وإنما تبنى الأحكام على ما كان في الواقع يقظة. فإذا ما ذكرت اليد وذكر السمع وذكر البصر وذكرت اليد وذكر الضحك وذكر الغضب وذكر الرضا في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز التأويل لهذه الصفات، وإنما كما هو معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ذلك إثباتا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعم هذا هو. فإذا أهل السنة ينقلون الإجماع على جواز ذلك، ثم هذا التأويل لمثل هذه الرؤية المنامية لا يدخل في باب الخروج عن الأدلة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، لأن هذا المراد به الواقع واليقظة. قد تجد بعض من يدرس كتب العقيدة لا يضبط مثل هذه المسألة، أو ممن يدرس، وهذا خطأ، لابد من ضبط لمثل هذه المسألة. هناك إهمال العناية بكتب العقيدة ورد الشبهات، هذا من أهم المهمات. ولا يجسل طالب العلم ويقول نحن في زمن ما صار هناك معتزلة ولا أشاعرة، والله يوجد، ولو استمعت لهم للبسوا عليك إن كنت ضعيف في باب العقيدة، بل ممن يستطيع يلبس حتى من المشركين من الصوفية ومن إليهم من عباد القبور. الجفري هذا رجل كافر مجرم، الجفري علي الجفري هذا كافر مجرم، أعطي لسانا عجيبا يلبس على الناس بتلبيسات يذهل عقول العوام. ما من شرك وبدعة يفعلها الصوفية إلا وله فيها شبهات يبثها في أوساط الناس، حتى أنه قد يناظره بعض ممن هم على أنهم من أهل السنة يناظرون فيفحمهم، فمن هنا تنتشر الشبهات، وربما تجمع له في قاعات ثم يبث الشبهات على جواز الطواف حول القبور، شبهات عند العوام تتركب في رؤوسهم ويقبلونها، ثم الاستغاثة بغير الله، ثم الذبح لغير الله. يعني الآن جواز الطواف حول القبور بماذا استدل؟ قال يقولون ما يجوز، هذه نحن ما نريد بها الشرك، هذه مجرد طقوس وما إلى ذلك. قال مثل الذي يطوف حول الكعبة، هل معناه يعبد هذه الكعبة أو أنه يشرك بها؟ انظر يأتي بمثل هذه الشبهات. فعلى هذا طالب العلم لا يكسل في هذا الباب ثم يهمل القصد. والمهم أنني أقول أو أثبت لله هذه الصفات إثباتا يليق بجلاله، نعم هذا مطلوب وهذا مهم، لكن قد تقحم وأنت داعي إلى الله وقد صدرت لمثل هذا الأمر، فتفقه في هذه المسائل. نعم، وإلا العامي يكتفي عند مثل هذه الشبهات بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما أردت مهم من مسائل العقيدة مثل هذه المسألة أن يضبطها طالب العلم. قال أن ذات المرء غير ذات الله، إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف في الحالات بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوم، فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتخييل انتهى. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام يشترط أن يجيء بأوصافه، هذا في حق من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا لمزيد التحقق، لمزيد التحقق والتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني أو فكأنما رآني، فيأتي بأوصافه. طيب إذا لم يأتي بأوصافه هل يعني أنها رؤيا من الشيطان لا تعبير لها؟ الجواب لا، ليس هذا المفهوم بسديد، بل لها تعبير، لكن ليس كتعبير من رآه على حقيقته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وشمائله المذكورة والمدونة في الكتب وهو يقول له أنت رفيقي في الجنة، ثم هو من أهل العلم من أهل السنة من أهل الاستقامة، هذه رؤيا بشرى، والأصل أنها رؤيا على ظاهرها إن صدق وأخلص وثبت هذا الرائي على الخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فتزيد مثل هذه الرؤيا تحفيزا. لكن إن لم يكن كذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأيت صورته ثم رأيتني أمشي وراءه، هذا يدل على أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فقس. وأما قوله فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتخيل أو التخيل، يعني هذا مما هي تخيلات، تمثل بأوصاف أشخاص، لا يعني أنها حقيقة وأن الرأي سيعتقد هذا الأمر، هو لا يعتقد هذا الأمر، لكن هذا الواقع يثبته أنه يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، وهذا أمر لا ينكر. فيما مضى قال فيما مضى بيان أن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام جائزة، وألخص هنا أن رؤية الله في المنام جائزة وصالحة للتفسير بشروط. الشرط الأول ألا يكون فيها حث وترغيب على عبادات وأقوال مخالفة للأدلة، أو لم تأتي في الكتاب والسنة، وهذا شرط واضح. لو أن إنسانا جاء وقال رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام وهو بهيئة جميلة، ويقول لي عليك بصلاة 8 ركعات بعد العصر، هل هذه رؤية تخالف الأدلة أم توافق الأدلة؟ تخالف الأدلة. ما هي الأدلة التي خالفتها مثل هذه الرؤية؟ النهي عن الصلاة بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذن خالفت الأدلة. هذه رؤية من الشيطان، الشيطان يريد أن يمكر بهذا الرأي وأقوال مخالفة للأدلة. فمثلا رأى الله سبحانه وتعالى في المنام بهيئة حسنة أو بهيئة رجل أو عالم، وهو يقول له قل بعد الفجر 2000 مرة إلى أن تشرق الشمس الله الله الله، ما رأيكم؟ هذه رؤية من الله أم هي من الشيطان؟ هذه من الشيطان. قد تجد صوفية يأتون بمثل هذه المنامات لتأييد بدعهم، وعلى هذا فقس. مثلا يقول له اجعل من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي 50 مرة أو 100 مرة، هذا مخالف، ما جاءت السنة ولا الأدلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذكار الصباح والمساء، أو تخصيص ذلك بأذكار الصباح والمساء. فإذا هذه كلها رؤى من الشيطان يلبس بها على من لا يضبط هذا الباب من أهل البدع والأهواء. الشرط الثاني ألا يكون فيها دعوة إلى حرام وإثم. الفرق بين الشرط الأول والثاني، الشرط الأول قد يكون فيها ما يدعو إلى بدع وإلى أهواء، لكن في الشرط الثاني ما يدعو إلى شهوات، في الشرط الأول إلى شبهات، في الشرط الثاني إلى شهوات، وقد يندرج في الشرط الثاني الشرط الأول، لكن هذا على سبيل التفصيل والتوضيح. ألا يكون فيها دعوة إلى حرام وإثم. القاذ الآن هناك كثير ممن يضطرب في شأنه وهو حرام، لكن هناك من يبيح ويجيز من أهل الأهواء. فلو أن إنسان احتار فرأى في المنام الله سبحانه وتعالى جاء إليه بهيئة وقال له هذا القات قوت الصالحين، ما رأيكم؟ هذه رؤية من الله، هذه من الشيطان. الآن العوام يقولون هكذا، إذا جئت تنصح بعضهم يقول لك القات قوت الصالحين، وهو فساد الصالحين. نعم، هذا هو دعوة إلى حرام وإثم. أيضا قد يأتي له في المنام فيقول فلان سرقك، فلان يغتابك، فلان امرأتك تخونك، أخوك يغشك، إلى آخره. هذه فيها دعوة إلى حرام، لأن هذا من ورائه قطيعة رحم. الشرط الثالث وهذا أهم الشروط ألا يعتقد أن تلك الذات المرئية هي على حقيقتها ذات الله تعالى. قال ابن غنام الحنبلي، وهذا من علماء التعبير المشهورين، له كتاب في تأويل المنامات وتعبير الرؤى والمنامات، قال ومن رأى الله في صورة يضعها ويحدها فإن رؤياه من الأضغاث، لأن الله تعالى لا يحد ولا يشبه بشيء من مخلوقاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. معنى هذا الكلام أنه يعتقد أن ذات المرء هو الله، فيقول هو الله سبحانه وتعالى بهيئته وصفاته، رأيت أن له يد والله قد أخبر أن له يد، رأيت أن له عين والله قد أخبر أن له عين، هذا يحد ويصف ويعتقد، فهنا لا يجوز. هذا من الشيطان، وهذا من مكره. لكن أن تكون رؤيا في أوصاف بعض البشر وبني آدم ثم ليس فيها حرام ولا فيها دعوة إلى منكر أو إلى بدعة أو إلى شر، فالأصل أنها رؤيا صحيحة لها تعبير، تجاز في التعبير. فليس هذا على إطلاقه ما قاله ابن غنام في هذا الموضع، أن كل رؤيا يراها الإنسان وفيها رؤية الباري جل وعلا أنها من أضغاث الأحلام، إن جاءت بهيئات وأوصاف البشر. يعني ابن غنام في هذا الموضع يعني أنك لو قلت رأيت الله في المنام ولم ترى صورة، إنما تقول رأيت الله في المنام، هذا لا يتأتى، فهو ماذا سيرى؟ ظلاما؟ لا يمكن. أو يرى نورا؟ نعم قد يرى هذا، ويكون هذا من جملة ما يراه في منامه، فيختلف الناس، هذا يرى الله في المنام بهيئة نور، هذا يسمع الله في المنام، هذا يسمع كلاما ولا يرى صورة، هذا يرى الله على هيئة فلان وفلان من البشر، أو يرى الله بهيئة بشر. هذه كلها رؤى لها تعبير، لا يقال هي من أضغاث الأحلام، ثم بحسب المقول الذي كان في المنام، بحسب تلك الرؤيا وما فيها من رموز. قلت: فالخلاصة أن رؤية الباري عز وجل في المنام من حيث العموم تدل على الخير والتبشير، إن كانت رؤيا متزنة مرتبة الألفاظ وليست طويلة مملة. يعني بعض الأحيان قد يأتي بصورة لا تليق، يأتي ويصف الله بهيئات وصور وأشكال غير صور البشر، هذا مما لا يجوز، هذا ما هو من التعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن أن يقول رأيت الله بهيئة العالم الفلاني أو بشكل الشيخ الفلاني أو بهيئة فلان وفلان من البشر، هذا لا يكون من باب عدم التعظيم لله. قال: إن كانت رؤيا متزنة مرتبة الألفاظ وليست طويلة مملة ولا متشعبة متنقلة، وكانت مما فيه الحث على الخير مما لا يخالف الكتاب والسنة، فإن كانت من هذا القبيل فالرؤيا طيبة وصالحة في التعبير، وإليك بعض ما يفسر به. وقبل هذا ذكرنا لكم بالأمس أن هناك من السلف من رأى الله سبحانه وتعالى في المنام، وقد ذكرت هذا في كتاب الجامع الصحيح في الرؤى، وأيضا في كتاب الآخر اللآلئ المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، ونقرأ لكم. وهنا أيضا كلام طيب للإمام الدارمي رحمه الله منقول في هذا الكتاب اللآلئ المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، صفحة 222، وهو منشور في الشبكة في ملف PDF. قال الدارمي رحمه الله: وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة. وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. روي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ، فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. طيب، الذي أردناه ما نقل عن السلف من أنهم رأوا الله في المنام في الفصل 19 صفحة 234، ما روي عن الإمام أحمد في هذا الباب من أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام كلها ضعيفة، فلم يثبت عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام، الأسانيد إليه ضعيفة، بينتها في هذا الموضع. هذا بالنسبة للإمام أحمد مشهور عنه، هذا تجده في كثير من الكتب، ممن يطرق هذه المسألة من بعد الإمام أحمد يذكرون أن وممن رأى الله في المنام الإمام أحمد ابن حنبل، لكن هذه الأسانيد التي وقفت عليها ضعيفة. طيب، وأما من رأى الله سبحانه وتعالى في المنام من السلف، صفحة 231، ممن رأى الله سبحانه وتعالى في المنام قال: وعن رقبة قال: رأيت رب العزة جل ثناؤه في المنام، فقال: وعزتي لأكرمن مثواه، يعني سليمان التيمي، يعني سمع صوتا، وهذا الأثر حسن. وعن رقبة وهو العبدي أبو عبد الله الكوفي وهو من الثقات ممن روى له أصحاب الكتب الستة. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة مأمون وكان يمزح. وهذا الأثر حسن، رواه الطبراني في الأوسط برقم 3454. والأثر الثاني عن سريج ابن يونس البغدادي أبو الحارث، قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة عابد، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي. فهو يقول: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا سريج سل حاجتك، فقلت: رحماك يسر يسر. وهذا الأثر إسناده صحيح، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء المجلد العاشر صفحة 113. طيب، هذان أثرا ممن وقفت عليهما، وهناك آثار كثيرة لكنها ضعيفة وما حاولت الاستقصاء. قال ابن شاهين رحمه الله في الإشارات في علم العبارات: من رأى الله عز وجل من المؤمنين في منامه بلا كيف ولا كيفية. قوله بلا كيف ولا كيفية مثل ما ورد في الأخبار، يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. بل الحديث نفسه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أحسن صورة، يعني بهيئة حسنة وجميلة، مع أنه لم ير الله بأوصافه. هذا مما يدل على ماذا؟ على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، وجواز أن يقول: رأيته بهيئة كذا وكذا. قد تجد من يستعظم هذا ويقول بلا كيف ولا كيفية، يعني إن جئت وقلت رأيت الله في المنام فلا تشرح. طيب، أنا رأيته بهذه الأوصاف، حتى وإن لم أتلفظ وأقول هذا الأمر أنا رأيته، فما هو الفرق بين أنني متصور هذا بذهني أو أقول هذا بلساني؟ وللمعلومة أكثر علماء التعبير ما عندهم ضبط لمسائل العلم، فتجد أنهم ينقلون ويجمعون ويتكلمون في هذا الباب، لكن إن تحدثوا في المسائل وأصلوا فيها قد تجد تخبطا عندهم لا ضبط، كما هو حال كثير من المفسرين في زماننا، يتحدث في باب الرؤيا ويخبط، ثم إذا ما اشتهر صار يتحدث في قضايا العلم وأمور العلم ومسائل العلم والدين، وربما أفتى يتجرع على هذه الأمور مع أنه فاقد للعلم، لكن يقحم نفسه في مثل هذه الأمور، بعضهم لقصد الشهرة وبعضهم إلى آخره. قال: مثل ما ورد في الأخبار، يدل على أنه تعالى يريه ذاته يوم القيامة وتنجح حاجته، يعني من رأى الله في المنام سيراه يوم القيامة. هذا من جملة التعبيرات التي قد تكون بحسب حال الشخص. ومن رآه وهو قائم والله تعالى ينظر إليه دائما، يدل على أن هذا العبد يسلم في أمر يكون في رحمة الله تعالى، فإن كان مذنبا ينبغي أن يتوب. فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك. وقال ابن سيرين رحمه الله: من رأى الله تعالى وهو يتكلم معه يدل على أن هذا العبد يكون عند الله عزيزا، لقوله تعالى: وقربناه نجيا. ومن رأى الله كلمه من وراء حجاب يدل على زيادة ماله ونعمته وقوة دينه وأمانته. قد يكون هذا من باب التعبير المجمل، أكثر ما سيذكر في هذا الباب من باب التعبير المجمل، أن الله لأنه بيده الرزق وبيده النعمة فلذلك يكرم بها هذا العبد الذي رآه، من باب القياس. ومن رأى أن الله كلمه لا من وراء حجاب يدل على وقوع الخطاب عليه لأجل الدين، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن رأى أن الله تعالى قربه وعززه ورحمه بكرامة يدل على أنه تعالى يرحمه في الآخرة، ولكنه يبتليه في الدنيا. إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. ومن رأى أن الله تعالى يعظه يعمل عملا يكون لله فيه رضا، لقوله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. ومن رأى أن الله تعالى بشره بالخير يدل على أن الله تعالى راضي عنه، هذا كله من باب القياس. ومن رأى أنه بشره بالشر يدل على أن الله تعالى غضبان عليه فليتق الله وليحسن أفعاله. ومن رأى أنه قائم بين يدي الله ناكسا رأسه يدل على أنه يصل إليه ظالم، لقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وقال الكرماني من أعطاه الله تعالى شيئا في منامه سلط البلاء والمحنة على بدنه في الدنيا، وهذا ليس على إطلاقه، قد يعطيه من باب التفضل والكرم، فليس كل من يعطى مالا ورزقا هذا بلاء عليه وفتنة وشر. ومن رأى الله تعالى ورأى من يخبره يقع له حاجة عند أحد من الناس ويكون قضاؤها على ما تكون الرؤيا له. ومن رأى أن الله تعالى نزل على أرض أو مدينة أو قرية أو حارة ونحو ذلك يدل على أن الله تعالى ينصر أهل ذلك المكان ويظهرهم على الأعداء، فإن كان فيها قحط يدل على الخصب، وإن كان فيها خصب زاد الله خصبها ويرزق أهلها التسوية. ومن رأى أن الله تعالى نور وهو قادر على وصفه فإنه يدل على أن الله تعالى سماه باسم آخر يحصل له شرف وعظمة. ومن رأى أن الله تعالى قال له تعال إلي يدل على قرب أجله، قد يدل على قرب أجله وقد يدل على الخير، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا تدل أنه يتقرب إلى الله وسيكون قريبا بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولقوله واسجد واقترب، فالقرب من الله قد يدل على إجابة الدعاء على القربات والطاعات على أن الله يقبل منه الأعمال الصالحات. ومن رأى أن الله تعالى غضب على أهل مكان يدل على أن قاضي ذلك المكان يميل في القضاء وأنه يظلم الرعية أو عالمه يكون غير متدين، وإن كان الرائي سارقا سقطت رجله ويدل على أن الرائي يكون مذنبا أيضا ولائقا بالعقوبة ويقع في ذلك المكان بلاء وفتنة، هذا من باب الغضب. فالله إذا غضب على الناس بسبب الذنوب والمعاصي عاقبهم. ومن رأى أن الله تعالى على صورة رجل معروف يدل على أن ذلك الرجل قاهر وعظيم، هذا من جملة التعبيرات، ليست هذه قواعد تبنى عليها كل رؤية ترى بهذا الوصف أنها تكون على ما ذكر هنا، هذه ليست قواعد، هذه مجرد أمثلة. ومن رأى أن الله تعالى في المقابر يدل على نزول الرحمة على تلك المقابر. ومن رأى أن الله تعالى على صورة وهو يسجد لها فإنه يفتري على الله تعالى. ومن رأى أنه يسب الله تعالى يكون كافرا بنعمة الله تعالى وساخطا لقضائه وحكمه. ومن رأى أن الله تعالى جالس على سرير أو مضطجع أو نائم أو غير ذلك مما لا يليق في حقه جل وعز يدل على أن الرائي يعصي الله تعالى ويصاحب الأشرار. وقال جعفر الصادق رؤية الله تعالى في المنام تؤول على 7 أوجه: حصول نعمة في الدنيا وراحة في الآخرة وأمن وراحة ونور وهداية وقوة للدين والعفو والدخول إلى الجنة بكرمه، ويظهر العدل ويقهر الظلمة في تلك الديار، ويعز الرائي ويشرفه وينظر إليه نظرة الرحمة. أكثر ما يذكر في مثل هذه في باب الرؤى والمنامات، وقال جعفر الصادق لا تثبت الأسانيد، لكن المعنى هذا صحيح، هذا من جملة ما تؤول به رؤية الباري في المنام. وقال أبو حاتم سألت محمد بن سيرين أي الرؤيا أصح عندك؟ قال أن يرى العبد خالقه بلا كيف ولا كيفية. هذا لم أنظر في إسناده، لكن الظاهر أنه لا يثبت الإسناد إليه، ما أعرف أصلا لهذا الأثر لأني قرأت كثيرا فيما روي عن ابن سيرين ونقلت. وقال السالم رحمه الله من رأى الله عز وجل وهو يعانقه أو يقبله فاز بالأمر الذي يطلبه ونال من حسن العمل ما يرغبه. ومن رأى أنه أعطاه شيئا من أمور الدنيا فإنه يصيبه أسقام. ومن رأى أنه وعده بالمغفرة أو بشره أو غير ذلك فإن الوعد يكون على حكمة، لقوله تعالى قوله الحق. ومن رأى أنه يفر من الله تعالى وهو يطلبه فإنه يحول عن العبادة والطاعة أو يعق والده إن كان حيا، أو يأبق من سيده إن كان له سيد. يعني يعصي سيده. ومن رأى أن الله سبحانه وتعالى يهينه يكون ذا بدعة فليتق الله، أيضا تدل على أن هذا من أوصاف أهل النار، ومن يهين الله فما له من مكرم، فليتق الله سبحانه وتعالى لقوله يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه. ومن رأى أن الله سبحانه وتعالى على غير ما ذكرنا يكون نوعا مفردا مما يوافق الشريعة فهو خير على كل حال، يعني إذا رأى الله في المنام مما لا يخالف الشرع مما هو خير من الرؤى والمنامات بحسبها، مما لا يخالف الشرع على حسب الشروط الثلاثة التي ذكرناها، هذه رؤيا خير على كل حال. وقال أبو سعيد الواعظ: من رأى كأنه قائم بين يدي الله تعالى والله ينظر إليه فإن كان من الصالحين فليحذر الله تعالى، لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن رأى كأنه يكلم الله من وراء حجاب فإنه يحسن دينه، وإن كان عنده أمانة أداها، وإن كان ذا سلطان نفذ أمره. ومن رأى أنه يتكلم مع الله تعالى من غير حجاب فإنه يؤول بحصول خلل في دينه، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله الآية. ومن رأى أن الله سبحانه وتعالى حاسبه أو غفر له ولم يعاين صفة لقى الله يوم القيامة كذلك، لقى الله في يوم القيامة كذلك. ومن رأى أن الله تعالى ساخط عليه فإنه عاق لوالديه فليستغفر لهم، وربما يسقط من مكان رفيع، لقوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. انتهينا بما خلاصته أنه يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، وهي على كل حال طيبة إلا إن كانت متوفرة فيها الثلاثة الشروط: ألا تكون فيها حث وترغيب على عبادات وأقوال مخالفة للأدلة، ألا يكون فيها دعوة إلى حرام، الشرط الثالث ألا يعتقد أن تلك الذات المرئية على حقيقتها هي الله. ثم ما يتعلق بهذه التأويلات قد تجد أدلتها في القرآن، ارجع وانظر إلى القياسات والأدلة في هذا الأمر، لكن على كل حال هي رؤيا بحسبها، إن كان غاضبا يصلح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضاحكا له وما إلى ذلك فتدل على الخير مطلقا. وغدا بإذن الله ندخل في ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.